أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. عبارة عن ما يسموه البلطر، ويدخل فيه المسلح وغيره من هذه الأنواع التي توضع على الكتف ويفضل على الظهر. قال من غطى كتبيه ففيه الفدية. وقال الشرح لا بد أن يدخل كم يديه في الكمين، قالهما في فيها الفدية، وإن مجرد الطرف لا فدية فيه. فمعنى فيه قولان في المذهب، فيه قولين: انطرهما على الكتفين بمعنى أدخل الكتفين في القباء ففيه فدية، ولعل أسلم أن لا يضع الإنسان مثل هذه الأشياء على كتفين. إيش معنى لا يضع على كتفين؟ بمعنى لا يدخل كتفيه في الفراغ الموجود في القباء، لا بمعنى لا يضع القباء على كتفيه هكذا مجردا، لا، لا يدخل كتفين في القباء بالنسبة للمحرم. هذا واضح هذا؟ نعم. وفي رواية هذا اختارها الترغيب وجهها بالمغني. وقال في رحيم لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه السمين. هذه الرواية اختارها بالتقييد ورجحها ابن قدامة، رجح هذه الرواية، قال وضعها من أدخل كتفيه دون إدخال اليدين فلا فدية عليه. نعم، لأنه إذا ركب اليدين على يديه بدنه، وهو كالقميص إذا ارتدى به. وظاهره أنه إذا أدخل إحدى يديه لا فدية عليه. وبالواضح فلا، يعني لو أدخل الإنسان إحدى يديه في القباء المثلى ولم يدخل الثانية قال لا فدية عليه. مسألة فيها خلاف، والأحوط أن لا يفعل الإنسان ذلك. نعم. هل للمحرم أن يتقلد السيف؟ ما نقول يلبس السيف يقول يتقلده، لأنه كالقلادة، لأنه يوضع على العنق. وهل للمحرم أن يحمل السلاح؟ قالوا لا ينبغي للمحرم، سيما إذا دخل الحرم، فالحرم لا يجوز، الحرم وحمل السلاح إلى الحرم لا يجوز. نعم. صلح الحديبية اصطلحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مأذون له في دخول مكة، لكن لا يدخلها وإلا سيوفه في قرابه، قد تصيب صحابة مسلكا، هكذا اشترطه. لكن هذا الشرط يفهم منه أن المحرم ممنوع أن يتقلد السلاح داخل الحرم، ثم خارج الحرم ما في دلالة على المنع. خارج الحرم لا دلالة فيه على المنع، إلا أن شبهوه باللبس، فجعلوا تقليد السلاح كأن لبس، كأنه لابس شيئا، فمن هذا الباب منعوه، إلا ما في دلالة على أن لبس، أن تقليد السلاح كاللباس. نعم. وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة، لأنه لم يكن يسمعون أهل مكة أن يتخيروا العهد، وظاهره أنه لا يجوز عند عددها، لقول عمر رضي الله عنهما لا يحمل المسلم سلاحا بالحرم. قال المؤلف: والثياب له لأنه ليس في معنى الرس كما لو حمل قربة في عنقه. قربة كما لو حمل قربة في عنقه ما قال في كتفه لأن قلنا حمل المتاع إذا كانت كالجراب والقربة لا يضعها معقربة على الصدر يمنعون هذا كالوساخ إن هذا يعتبر لبس إن كانوا لابد أن يقنين أثناء أو قراب يتقلده في عنقه. وعنه يجوز أن يتقلد بالسيف إلى حامل إشارة المسابون قال في الوعد وإن توجهوا أن تقال غير مكة السلاح في حاجة. نرون أن حمل السلاح في مكة في الحرم جميعا لا في المسجد في جميع الحرم لا يجوز حمل السلاح فيه إلا لحاجة إذا كان خوف أو ضرورة ما إلى ذلك مع ذلك لا يجوز حمل السلاح داخل مكة فصلا. نعم الخامس من محظورات الإحرام الطيبة المحرم لا يجوز له أن يمس طيبة. نعم فيحرم عليه تطيب بدنه وثيابه وشرب الأدهان المطيبة والأدهان والإبهان بها وشرب المسك والكافور والعنبر والزعفران والورد الخامس الطيب فيحرم الإجماع في أمره عليه الصلاة والسلام يعلى بن أمية وقال المحرم الذي وقفته راحلته ولا تحدثوا متفق عليهما. يعلى بن أمية سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة وكان متضمخ بطيب قال اغسل عنك الطيب فخذها منه أن المحرم لا يحمل الطيب. ورواية ابن عمر رضي الله عنه لما قال لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران دل على أن الثياب إذا كان فيها طيب ما يلبسها الرداء والإزار إذا فيه طيب لا يلبسه المحرم فخذنا من ذلك أن المحرم يجتنب الطيب طالما كان في إحرامه حتى يحل من إحرامه. ثم قال هنا الذي وقصته ناقته والذي مات عربات قال صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه لأن الحلوب فيه طيب وفي رواية لا تقربوه طيبا مجرد تقريب الطيب ما يقرب من الميت. وإذا كان وعلل صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ففهم منه أن التعليل من عدم تقريب الطيب الميت لأجل الإحرام. إذا كان هو ميت تحرم عليه ذلك فالحي من باب أولى لا يقرب الطيب. نعم ولمسلم ولا تقصوه فيه وإذا منع المحرم الميت من الطيب ومع استحباب له فالمحرم الحي أولى فيحرم عليه تطيب بدنه مطيب هذه مسألة ثانية. إذا قلنا ما يمس الطيب على بدنه ولا إحرامه فهل له أن يشمه؟ فلا يشمه. ما الحكمة لأن المحرم لا بد أن يجتنب الطيب إنه لو تعمد ذلك عليه الفدية إيش الحكمة دي؟ ها؟ في هذا المعنى العام عدم الترفع عن الترفع لا يترفع عن المحرم أشعث أغضب. لكن هناك حكمة خفية والله أعلم أن الحج لا يفسده إلا الوطء وطء النساء يفسد الحج بقية المحظورات لا تفسد الحج إنما هي تجبر بدمه ما عدا الوطء والطيب من مستلزمات الوطء ودواعيه. فكأن من استمتع فيه فيه إشارة إلى إثارة شهوته فكأن هذا فيه درءا للمفسد إضافة إلى ذلك فيه ترفع ولا يشم ولا يتعم بالسم ولا يلبس سيفه يطيب ولا يلبس سيفه يطيب حتى ينقضي الإحرام. نعم. كدبر الوجه والبنفسة ونحوهما والانتهاء بها. شمه مسألة، كذلك الانتهاء بالطيب. يتطيب بطيب ويدهن بطيب، ما الفرق بينهم؟ نقول يتطيب بطيب يعني نفس الطيب، العطر المستخرج من الأزهار يتطيب بها، وأحيانا هذا الطيب يضاف إلى دهن ويضع في شعر اللحية وفي شعر الرأس ويدهن بها يديه وبدنه، ويقال الدهن بطيب. عرفنا؟ إذا قلت طيب يعني مس الطيب مباشرة دون إضافة شيء إليه، فإذا قلت الدهن بطيب يعني هذا الطيب أضيف إليه دهان زيت من الزيوت فوضعه على شعره أو على رحلته، فيقول لا يشمه ولا يتطيب ولا يدهن به. نعم. لأنها تقصد رائحتها والسفر فيه أشبه ماء الوجه، وشرط الاسم والكاف والعنبر والزعفران والوجه لأنها هكذا تستعمل، وكذا التبخر بالعود والنجس لأنه استعمله على وجه الطيب. حتى البخور فيه خلاف، والمذهب هنا أن التبخر بالبخور ولو كان ندا إذا تعمد ذلك ففيه الفدية. إيه؟ وأكل ما فيه طيب، كذلك إذا أكل ما فيه طيب، لو وضع في الطيب الطعام زعفران أو وضع في الطعام ماء ورد أو ماء كاذب ما له ريحة زكية، قال كذلك هذه لو تعمد هذه وبقي له أثر فهو فعليه الفدية، لا بد اجتناب ذلك. دل على أنه مسه الطيب والإدهان به وشمه وأكله ممنوع منه المحرم. نعم. وأكل ما فيه طيب كمسك ونحوه يظهر بعضه الطعم يستلزم رائحة، وفي لا فدية لبقاء لونه ولو لم تمسه النار، أو ريح أنها المقصود منه. يعني يقول أكل ما فيه طيب سواء ظهر طعمه أو ظهر ريحه، إن ظهر طعم الزعفران ففيه الفدية، إن ظهر كذلك ريحه ففيه الفدية. نعم. شري طيبا جاز له شمه، ليس ممنوع من شراء الطيب وليس ممنوعا من حمله إذا أحكم قبله، إذا لم تظن له راحة له أن يحمل ذلك، لكن ممنوع انتشار الرائحة وقصد شمها أو التلبس بها، أما شراءه فإن شراه يعلم أنه لا يلمسه جاز له ذلك. لكن كيف يشتري حاجة لا يلمسها ولا يشمها؟ لا، شراء شيء لابد أن يكون معلوما، شراء الشيء لابد أن يكون معلوما، المجهول صفته أو عينه لا يجوز شراءه، الغائب لا يجوز بيعه ولا شراءه، إلا إذا وصف بأوصاف دقيقة ثم إذا ظهر بعد الشراء تلك الأوصاف فالبيع صحيح وإلا يفسح البيع. ولعل هذا المراد أنه رأى طيبا قبل إحرامه فعرفه ثم اشتراه بعد إحرامه فله أن يشتريه، وإن شراء شيء لا تعلم عنه كيف ما سحى. نعم. ولو ظهر ريحه لأنه لم يقصد التطيب ولا يقصد اشتراه، قال في الفروع يتوجه ولو علق بيده لعدم القصد ولحاجة التجارة قال ابن عبيد إن حمله مع ظهور ريحه لم يجد وإلا جاد. وإن مس من الطيب ما لا يعلم بيده كالمسك غير المسحوق وقطع الكافور والعنبر فلا فدية عليه. إذا مس قطع من الطيب جافة هل يجوز المحرم ذلك؟ قال جائز، إذا لم يبقى له أثر في اليد جاز له أن يمس أنواع الطيب، العود الجاف هذا والصندل وما إلى ذلك، إذا مسه هو جاف لا شيء فيه. لأنه غير مستعمل ما كان هذا يده مبلولة ومس الطيب الجاف ويعلم أنه يبقى أثر في اليد، علق بيده يعني لصق بيده، علق بيده أي لزج والتصق بيده، نعم. وله سم، وله سم العود، لأن المقصود منه التبخير، العود لو تبخر به فيه الفدية، وإذا سمه ما في، إيش الفرق بين السم والتبخير؟ يعني سم العود قبل الاحتراق، سمه قبل الاحتراق، إلا إذا أردنا أنه سم العود فالقصد من إحراقه تبخير الثياب لا سمه، فعنه أراد ذلك، أراد أقول أن العود القصد منه إذا أحرقه أن يتبخر به في بدني وثيابه لا القصد من دمه، لكن من قال هذا؟ إذا قصد به تبخير ثيابه يلزم من ذلك الشم أنه لو كانت رائحة غير زكية أو لو لم تكن له رائحة على الإطلاق ما تبخر به، شمه يعني به شمه وجاب، لكن الشراح فسروه بأنه له شمه بعد الإحراق، يقولون أن الإحراق القصد منه التبخر تبخير الثياب لا الشم، وهذا غير صحيح، أنه ما قصد به تبخير الثياب قصده أنه عند الجماعات يفوح منه رائحة الطيب لأجل الشم، فما يمكن نفي الشم عمن تبخر في ثيابه وبدنه. نعم. وله شم العود والتراب والسنامة، كل ما أنبت في الأرض إنا لا يقصد منه طيب، في أزهار كالورد والياسمين أن يستخرج منه طيب، وفي أزهار لا يستخرج منها طيب، وهي رائحة طيبة ذكية، فالأزهار التي لا يستخرج منها طيب كالخزامة والبشام وذكر أنواع هنا والريحان، هذه لو شمها يقول ما فيها ما لا لا في بيت فيه، وإن كانت مما يزرعها الآدمي يخرج منها طيب قال فشمها عليه الفدية، ولو مسك تفاحة لها رائحة أو برتقال له رائحة أو من الفواكه التي لها رائحة وسمها فما في شيء لا في عنه. نعم. كالأترس وكذا له سم قرنفل ودار صيني، قرنفل معروف، دار صيني اللي يسموه قرفة اللي يستعملون الأفاويه في أطعمتهم، يؤخذ من لحاء الشجر، شجر خاص من الهند، يؤخذ هذا من جذوعه أو عيدان لها رائحة، فقال لو سمها لا شيء فيه. نعم. وفي شم الريحان وشرب والورد والبنفسج والزرع ونحوها والانتماء بها غير مقيد في رحمه روايتان. هذه المسألة قال ما أنبته الآدمي كالنرجس والبنفسج والورد ونحوها، قال في سمها روايتان، رواية بالفدية ورواية بغير الفدية، وكأن هناك ما لا ينبته الآدمي ولا يقصد منه إخراج طيبه فله سمه، ومنه ما يزرعه الآدمي من الياسمين والورد لا يقطع في الصحراء إلا بغرسه يغرسه الإنسان، فما غرس الإنسان والقصد منه الطيب فيه روايتان، ذكر أن فيه روايتان، رواية بالفدية ورواية بغير الفدية. نعم. الصحيحة اقرأ بعد والاجتهاد بذهن غير المطيب في رأس روايتان منها والاجتهاد بذهن غير المطيب كزيت وسيرت في رأسه روايتان. مثلا أخرى الدهن بذهن عادي لا طيب فيه في رأسه هل يمنع منه المحرم أو لا يمنع منه؟ هذا لا علاقة له بالطيب، لكن لما كان الطيب في غالبه يخلط بدهن ذكرنا لو ادهن في رأسه قال في رأسه لن يذكر بدنه هل عليه فدية؟ قال فيه روايتان، رواية الفدية لأنه من باب الترفه ورواية لا فديتها عليه. نعم ما بعد خلاص. وإن جلس عند العطار جلس عند العطار أو في موضع إذا شمت فيه فشمه وعليه الفدية وإلا فلا. وإن جلس عند العطار أو ذهب بجوار الكعبة وقصد المجمر، لأن أحيانا يأتي التجمير من يحمل المجمر فيه عود أو بخور ويطوف حول الكعبة، فقصد هذا المحرم أن يشم هذا الطيب، فقال إن قصد ذلك فعليه الفدية، وإن أتاه الطيب دون قصد جاءت واحد راحة طيبة فلم يقصد شمها فشمه لا شيء عليه، فدل على أن القصد هو الذي يؤثر في الحكم. الفدية إنما تلزم من قصد الطيب وقصد شمه، من أتاه الطيب عفوا دون قصد فلا شيء فيه. تنبيه أراد يقول في البدن نجاسة وطيب وعنده ما لا يكفي لغسلهما جميعا يغسل أحدهما، يقدم غسل النجاسة ولا غسل الطيب؟ قال هنا يقدم غسل الطيب على النجاسة ويترك النجاسة ويتيمم لها، واضح؟ قال يقدم غسل الطيب على النجاسة. اقرأ. ولا يحرم إهانة على طيب ولباس ذكره القاضي. مثل هذه المسألة التي تأتينا في الصيد أن المحرم لا يجوز أن يصيد ولا أن يقتل صيده، لا يصيد مجرد الإمساك ولا يقتله، ولا يجوز أن يدل عليه لو كان هو محرم جنبه واحد حلال غير محرم فأشار إليه قال ذاك صيد فهو آثم في الإشارة، ولا يجوز له أن يأكل مما صاده الحلال، صيد البر مو صيد البحر، صيد البر أي صيد من صيد البر لو صادها حلال دون إعانة من المحرم جاز للمحرم أن يأكله، لكن إن قصد الحلال هذا الصيد للمحرم إذاءه لا يجوز أن يأكل منه، ولو أعانه عليه لا يجوز أن يأكل منه ويحرم عليه. عرفنا هذه؟ تأتينا إن شاء الله. هنا شبيهة لها، لو جاء إنسان إلى محرم أو هو محرم ودل محرما آخر قال هذا فلان يعطي شو الطيب الموجود عنده، أو قال أين مكان الطيب فدله عليه، أو قال أين موضع السراويل والثياب فدله عليه، هل له حكم الدلالة على الصيد أو ليس له حكم الدلالة على الصيد؟ قال لا، لأن الدلالة على الصيد له تأثير بالتحريم عدم الأكل، لكن هذا قد يشتريه لا يستعمله. ولذا قال هنا في هذه المسألة ولا يحرم الدلالة على بيع على من يبيع الطيب ولا على من يبيع اللباس. نعم. لعدم ممانعه بالسبب ولا يتعلم فيهما حكم لكن هناك فيه أما هنا لو دل المحرم آخر على صيد فقتله الآخر فازداد شريك في هذا القاتل فعليه ضمان هذا الصيد، بخلاف لو دله على طيب فذهب هذا واشترى الطيب وتطيب به فلا ضمان على الدال. نعم. خلاف الدلالة على الصيد فإنه يتعلم وهو جحيم أكل وشرب. وإن جلس عند الأنصار أو في موضع كالنحل الكعبة حال تكبير أو حمل معه حجة فيها مسك يجتريحها ليشم الطيب فشمه فعليه الفدية. نص عليه لأنه شمه الباطل فحرم كما لو أنكره. قال ابن حامد يباح والأول أشهر. دل على أن القصد مجرد القصد مؤثر في الحكم، من قصد شيئا فهو مؤثر في الحكم. نعم. بعد السادس. السادس قصد فتح بين الفرق واجتياده وهو ما كان وحشيا مقبولا. نعم. أقرأ. أو متوجدا للفرق بين فتح بين الفرق إجماعا وسند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا نهي، والنهي عام لجميع المسلمين في حالة الإحرام. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، دل على أن لا تقتلوا الصيد أي صيد البر، لا تقتلوا الصيد أي صيد البر، يعني صيد البحر فهو حلال. وهذا إجماع من المسلمين بدلالة هذه الآية أن المحرم لا يجوز له قتل الصيد. نعم. قتل صيد البر واصطياده بقوله تعالى كذلك اصطياده لا يجوز، لا يجوز قتله ولا اصطياده. فرقوا يا جماعة بين القتل وبين الاصطياد، لأن من قرأ كتاب الله عز وجل يظن أن القرآن فيه تكرار. الله عز وجل يقول حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال الإنسان ما الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وبين قوله سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال الحكم في الأول النهي عن القتل، الحكم في الآية الثانية التحريم في الاصطياد. الإنسان قد يصطاده ليبيعه، قد يصطاده ليقتني ويتسلى به، منهم قد يصطادوا ليقتلوا ليأكلهم، واضح؟ فمحرم هذا محرم هذا، محرم على المحرم قتله ومحرم عليه الصياد. نعم. قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهو أي الصيد المحرم على المحرم ما جمع ثلاثة أشياء. يعني هذا الصيد المحرم على المحرم أن يكون ذا صفات ثلاث، في ثلاث أوصاف. الأول ما كان وحشيا، الوحشي عكسه معه الإنسي المؤانس، فالوحشي هو المتوحش الذي لا يألف الآدمين ولا يسكن معه، والإنسي هو الذي يألف الناس ولا يعيش من ضراره، فلا بد أن يكون هذا الصيد وحشيا. نعم. لأن ما ليس بوحشي لا يحرم، كبهيمة الأنعام والتجارب معا، والاعتبار في ذلك أصل، الاعتبار في ذلك أصل هذا الإنسي ولا أصل هذا الوحشي. في ولو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء، استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء. لو صاد غزلان وضعها في حظيرة وجلست عنده سنين وتوالدت، يقول أصله هذا أن الغزلان لا تكون مألوفة طعام الغنم، تخرجها إلى الصحراء كذا ما تنفر تشرب، وإن استأنست فيه لأن مكانها حظائرها قد لا تعرف تخرج، قال أصلها وحشية. ولو خرجت من حظيرتها وذهبت إلى البراري وصادها إنسان ففيه الفدية، لا يقال هذه إنسية، لأن العبرة بأصلها. عرفنا هذا؟ نعم. وعكسه لو توحش الأخير لم يجد. كذلك والوحش لو الإنسي لو توحش فذهب مثل بها بإيش؟ كبعض الطيور أو بعض، لو توحش بعير من الإبل فذهب ما يمسك وعاش البراري، كذلك هذا حكم الإنس. لا يعتبر وحشيا. يقول العبرة بأصله، إذا الوصف الأول لابد الصيد يكون وحشيا. نعم. ونص عليه في بقرة صارت وحشية لأن الأصل فيها الجنسية، وتمام الصيد فيها الجنسية وحشية. نعم. ما كان وحشيا مأكولا. الصفة الثانية لابد أن يكون الصيد مما يؤكل لحمه، فلو كان مما لا يؤكل لحمه فليس بصيد ولا فدية فيه. هل فيه صيد ما يؤكل لحمه؟ نعم، الناس يصيدون السباع لأجل جلودها وأنيابها وعظامها وما إلى ذلك، أو لأجل أن تستأنس ليصيد بها. يقول هذه الوحوش إذا صادها الإنسان وكانت غير مأكولة اللحم لا فدية فيها، لابد أن تكون وحشية وأن تكون مأكولة اللحم، فإن لم تكن مأكولة اللحم قد يصيد الثعلب لأجل الفروي أو الدب لأجل فرائه، أو يصاد النمر أو الذئب لأجل بعض الشحوم وما إلى ذلك، فيقول هذا لا فدية فيه. وسنعرف التفصيل بعد أن خمس فواسق، اللهم صل عليه وسلم فيما قال، خمس فواسق اقتلن في الحل والحرم. سماها فواسق، أصل الفاسق هو الخروج، فسق أي خرج عن أصله، فكأن هذه لما كانت تخرج على جماعات الناس سميت فواسق. فالفسق أصل العبث في الأرض فسادح، كل من خرج عن طاعة يسمى فاسق، أطلق عليه فواسق لأنها تخرج على جماعة الناس فتؤذي. فذكر خمس، وهذه الخمس لعلها من أدنى أو أقل الأضرار الحاصلة من أصل السباع، لأجل ما تكون بالسباع، لكنها أقل ضررا من جميع أنواع السباع. لما ذكر أقلها ضررا دل بالتنبيه على أن ما كان أكثر منها ضرر من باب أولى يجوز قتله. لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة سماها فاسقة لأنها تؤذي، تسحب الفتيل آخر الليل وتسرق دنانير الناس وما فيه لمعان ومؤذية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها في الحل والحرم، دل على أن ما كان أكبر منها مما هو مؤذي من جميع الزواحف والحشرات تقتل. واضح هذا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم الفدأ إنه الطائر المعروف، وهذه مؤذية لأنها تخطف اللحم وتخطف صغار الغنم وتؤذي الرعاة وغيره، ولا يأمنها الإنسان ولا يستطيع أن يحمي نفسه منها. لما دل على قتل هذه دل على أن ما كان أكبر منها وأخطر منها يقتل من باب أولى. ثم قال الغراب، والغراب فيه خلاف هل يقتل أو ينفر. الغراب كذلك يؤذي، يفسد الزرع ويتكاثر وينزل على الدبر على الجرب والمرض في الإبل ويؤذيها، أو في غيره من بهيمة الأنعام إذا كانت بقر وغيرها فيها الجرب وفيها جروحات ينقرها حتى يميتها فهو مؤذي، فأمر النبي كلام بقتله. والعقرب كذلك دل على أن ما أكبر منها من الزواح يقتل. والكلب العقور، وصف الكلب أنه عقور، الكلب المستأنس الذي لا عقرب لا يقتل إذا كان مؤذي لعقر الناس، لأنه لا الناس لا يستطيعون، هذه كلها لا يستطيع المرء أن يحمي نفسه منها لأنها تدخل بين الناس إما عن غفلة أو أمان فتؤذيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل هو محرم أو في الحرم. ثم قيس عليه ما غيره، ولذا قال في السطر الأول قبل هذه الجملة قال أن ما ليس بمأكول لأن ما ليس بمأمول كجماع البهائم والمستخفة من الحشرات والطير يضاعف الجوع. جباع البهائم والمستخفة من الحشرات أي ما فيه صفة اتباع كالحية والأفعى وغير هذه من التي تلدغ تؤذي ذات السم هذه الصخر، والطير يباح قتله كذلك اتباع الطير مما يؤذي يباح قتله. نعم اللهم صل عليه وسلم. نعم والقاسوا عليه ما لم يكن دليل على تحريم قتله، فأما ما اختلف به كالثعلب ويقاس عليه ما لم يقم دليل، بدل الأفضل أن يقال ما لم ينص على تحريمه، أنه لا ما يقام يعني هكذا في الأفضل الهامش، والأولى أن يقال ما لم ينص على تحريمه، لأن الدليل قائم يسمى دلالة التنبيه، لكن لو قال ما لم ينص على تحريمه. نعم أما ما اختلف فيه والسنور الوحش والسرد والثعلب، بعض الأئمة يرون أن المحرم كالمالكية، يرون أن المحرم الكلب والخنزير، مع ذلك ليس بمحرم، جميع السباع يأكلون الأسد والهر والقرد والهذا إلا يرون مكروها لكن لا يرون تحريما، وكذا الظاهرية، ويستدلون بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير، لكن الله عز وجل يقول نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأشياء إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. حتى الكلب عندهم ما فيه نص على تحريمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد، لكن لم يقل ليس محرما إلا هذا، ففرق بين التعبيرين، بين فرق بين أن تقول لا أجد في كتاب الله، هذه الآية مكية سورة الأنعام لم ينزل عليه تحريم لا تلفي، فمعنى المحرم هي هذه الأشياء، فبقية الأشياء لا يقال عنها محرم، يقال عنها عفو مسكوت عنها، ما عدا هذه الثلاث بقية الأشياء لا يقال أنها محرمة، لأنه ما في نص القرآن يدل على محرمة، فهذه الآية لا تدل على تحريم ما عداها، على جواز ما عداها، إنما يدل على أن ما عداها عفو، بمعنى أنه لم يأذن فيه ولم يمنع منه فهو معفو عنه. ثم جاء سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع، ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه أوتي القرآن ومثله معه، وحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر، حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل ذو ناب وهو من السباع يأكل من اللحوم يتعدى على كذا فهو محرم، فمن السباع إما توضيحية أو صفة ذاتية، فمن جعلها توضيحية اشترط أن يكون ذا ناب وأن يأكل لحمه، ومن لم يشترط ذلك لا بد أن يكون ذا ناب فقط، فيقول ذو ناب من السباع وكل ذو مخلب من الطير، فالنسر والرقمة والعقاب والشاهين والبازي والصق والحدأ والغراب كل هذه ذات المخالب، فلا يصح أكلها بنص النص الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، لكن من زعم أن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما أن هذا يدل على تحريم هذا وعلى جواز ما عدا، هو لا يعتبر الحديث، والحديث هذا معارض للنص، لكن النص الصحيح أنه لا يدل على عدم تحريم ما عدا هذا، إنما يدل على أنه ما عدا ما لم يجده صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام ذات الحين لا يعتبر محرم. نعم. الطعن اختلفوا فيه والصحابة جعلوا فيه فدية، اختروا عن الصحابة أن فيه فدية، لكن قد يكون فيه فدية الله أعلم، إما لجواز أكل لحمه عند بعضهم، فمن منع أكل لحمه من الصحابة رضي الله عنهم أجازوه لأنهم رأوا أن فروه يجوز لبسه، فرو من السباع عند الحنابلة لا يطهره السباع ولا يصلى فيه، ولا يجوز افتراسه إذا كان جلد نمر أو أسد، سيما النمر المياثر جلود السباع، وقد يختصر بها جلود النمور، والأعراب يفتخرون بها، والأثرياء كذلك يفتخرون بها كما يفتخرون في الوقت الحاضر جلود الدببة، الدب يستخدمون بجلد اقتنائه الفرو حقه هذا. فلعل الصحابة كان اختلافهم على جهتين، من رأى اقتناء فروه قال قتله فيه الفدية لأنه يستفاد منه، ومن رأى أن طعامه يؤكل كذلك قال في قتله الفدية لأنه مما يؤكل لحمه. نعم. أما السنور الوحشي هو القط، في بعض القطط تتوحد ما تستأنس، فلو قتلها فيه خلاف، فيه فدية وليس لا فدية فيه. نعم. صحيح أنه لا شيء في الأكل لأنه ليس بوحش ولا مستأنس. قال بعض أصحابنا والهدهد محرم قتله المحرم غير المحرم، ولا أدري ما الحكمة. والصرد يقول انه طير لا ادري اي طيور، من عرف يدلنا عليه، لكن يقولون ان الصرد كذلك منع عنه، والصرد مو حشره، نوع من الطيور، فهذين النوعين من الطيور من ثبت عن حديث عنه صلى الله عليه وسلم انه منهي عن قتلهما محرم وغير محرم. نعم. وقال بعضهم يفدي ام حبيب بجدية يفدي أم حبي بجدي، أم حبي معروفة الآن ولا غير معروفة يا أخي؟ قل دابة منتفخة البطن، بطنها كبير ورأسها صغير، وغالب إذا مشأت تطأطي راسها وأحيانا تنقلب، هكذا وصفها في كتب الحيوان، ولا أدري ما هي، معروفة يا ناس؟ هذا الاسم الآن موجودة؟ سبحان هذا الاسم؟ سبحان الله. وفي العرب كانت تكرهها، فعلا منتفخة البطن هي، هذا الاسم كان العرب تكره، ويقول هنا وهي دابة منتفخة البطن، قال هذا خلاف القياس. ليس ما في خلاف القياس، أن كيف يفدى وهو مستخبث، فالمستخبث لا يؤكل، ومن شرط الصيد أن يكون وحشيا مأكول اللحم، وما كان خبيثا لا يؤكل لحمه، والذي استدل على أن القرد لا يؤكل لحمه وأنه خبيث أن الله مسح أقواما بصورة أخبث الحيوانات القردة والخنازير، دل على أن هذه حيوانات مستخبثة لا تؤكل، واضح؟ فقال أم حبين مستخبثة، فكيف تؤكل وكيف يكون فيها الفدية؟ لكن هذا الاستخبار هل هو جاء لأن بعض القبائل لا تأكلهم أو إجماع المسلمين؟ ان بعض القبائل لا ياكل من الضب وبعضهم ياكله فلا يدل على انه مستقبل الذي يصير اجازه. كذلك بعض الحيوانات قد لا تاكلها بعض العرب وتاكلها بعض العرب فما ادري ام حبيت كيف جاء استقبالهم. نعم هذا خلاف القياس انها مستقبله عند العرب لا تقبل سمي ان عرب الاقبال كل ما دب ودرج الا من كل ما دب ودرج لانه قال سؤلك ما الذي اكله قال كل ما دب ودرج كل ما مشى كله الا ام حبيت فلا تاكله. اراد ان ياخذ هذا قول الاعرابي لكن لا الاعراب من اي قبائل هل يمثل كل القبائل؟ الله اعلم. نعم أو متولدا منه ومن غيره كالمتولد من البحري والأمين والمتولد من المعقول وغيره كالسبع فيه جزاء في قول أكثر العلماء. طيب هو قال ثلاثة أوصاف ما كان محشيا أو مأكولا أو متولدا منه الوحشي غير المستأنس فمأكول اللحم غير مأكول اللحم وأن يكون متولدا من أحدهما إما متولد من الوحش أو متولد من مأكول اللحم أو متولدا منه من الوحش مأكول اللحم أو متولدا منه أي من الوحشي المأكول اللحم. فيقول أن يكون محشيا وأن يكون مأكولا أن يكون وحشيا وأن يكون مأكول اللحم وأن يكون متولدا كذلك من هذا المأكول اللحم. دخل متولد منه لأنه يقول في بعض السباع ينزو بعضها على بعض فتلد حيوان غريب كالضبع عند الحنابلة دون نابل لكن جاز أكله. وبعض الناس يفصل في الضبع يقول في ضبع يعدو على الحمير هذا لا يؤكل أو هو الذي يؤكل وفي ضبع يعدو على الأموات ويأكل ضيف الموتى هذا الذي لا يؤكل الله على ما أعلم لكن الضبع عند الحنابلة يؤكل الضبع عند الحنابلة يؤكل. أحيانا يقول الضبع ينزو على الذئب فيسافدها فيخرج منه حيوان يسمى السمع أو المسبار فإن نزل الضبع على الذئب خرج منه حيوان يسمى السمع فهذا متولد بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم كلاهما واحد. أو ينزل الذئب على الضبع يخرج منه حيوان يسمى المسبار هذا المسبار متولد من محشي مأكول اللحم ومن محشي غير مأكول اللحم. فلما قال متولد منه أي من مأكول اللحم دل على أن ما كان متولد من غير مأكول اللحم أو أحد أجداده أو أمهاته غير مأكول اللحم ما يوجد. عرفنا هذا؟ إذا الصيد الذي يؤكل لحمه ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة مأكول اللحم وحشيا أو متولد منه يكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.